أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي او خداي كانگاي رحمتو سوز و بزايا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي خلچنا لخشمو نارزای او پروردگارتان خوب پارزن که ایوی لتا که نفسیگ دروس کردوا هر لو نفسش هاو سرکی بدیه نو لو دوانا پیاوان و جنانی زوری خستوتو و بلاو کردوتو هر وها لو خدای بترسن که لیکتر داوا دکن بناو هنانی اووا هول بدن پیوندی خزمایتش بپارزنو بتوی بکن چون که براستی خدا همیشو بردوام چاو دیر بسرتانو. و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. خلچینا مال و سامانی هتیوان بدن و دست خویان کاته گوربونو فامیان کردوا مالی خراب و پیسی خوتان مگرنوا بمالی چاک و پاچی اوان مال و سامانیان مخون لگل مال و سامانی خوتان دا می فوتینن براستی او کارا ستمو گناه چی گوریا. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنا و ثلاث و ارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اگر ترسان لانجام ندانی داد پروری لگل کسبه باو ککنده اگر بیان کنه هاو سرتان او واز لوان بهینن او لآفرتانی ترک حلالن بوتان جن مارب کن دودو یان سیان سیان یان چوار چوار البته لیک هاو سر زیاتر مرجو باردوخی تایبتی خوی هیا خو اگر ترسان لوی کن نتوانن داد پرور بن لنوان هاو سرکانتان دا او با یک جن مارب کن یان او کنی زکانی که هتانن که دیارده چی کاتیبو اسلام بنبری کرد اوی که باز کرا نزیگتر لوی ستم نکن اگر پی ربیب کن. و آتو النساء صدقاتهن نحله فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ما رأي آفرتان بدن بو پر ريد الفراواني و آسودهيهوا خو اگر با آرزو ويستي خوين دستيان هل گرلا هندك ما رأي و بخشيان با ايوا ایو بوتان هی بیخونو بکاری بهنو ببی دودلی نوشی بکن سودی لیور بگرن. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مال و سامانتان مدن با کم عقلو پیاو خرابان که ایو برپرسن لمالیان لکاتک دا خدا کردویتی با هوی جیان و پایداری و هستانوتان بلکو تنها بشیان بدن با خوراک و پوشاک بجوانی قصه راست و درستیان با بکن تریان مکن. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا تدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هتیوان تعقیب کنه و بوی که هندک پاریان بدنه و خودتان سرپرشتیان بکن اتا اوکاتی که وقتی اویان دید هاو سر بگرن اوسا اگر هستان کرد جیرو سلارن پارو سامانکیان پی بدنه و نکن مالو سامانیان بخون بزیاد روی لا خرج کردنی دا لترسی اوی نوکو گوربنو زول دستان بسین نوا جا اوی دولمنده با دستی بپاریزیتو اوشی که هجار بالی بخواتو لسنور در نچیتو زیاد روی نکات جا کاتیک مالو سامانکانیان تسلیم لکنوا او شایتیان لسر بگرن هرچند تنها خدا بس بولی پرسینوو چاو دیری للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا پیوان بشیان هی لوشتان دا که باوکو دایکو خزمان با میراتی لدوایان بجه دمیند. اروها جنانیش بشیان هی لوشتان دا که با میراتی لباوکو دایکو خزمان بجه دمیند. لکمو زوری بشی هر کسیگ دیاری کراوو دبید بیدریتی. و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه و قولو لهم قولا معروفا. خو اگر کاتگ لدا بشکرنی میراد دا خزمان و هتیوان و هجاران آماده بون اول لو میراتی بشیان بدنو بجوانی قصیان بوبکن پیاین دا حل مشاخین وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا دبا اوانشی که دور نیه بم نزیکانه بمرنو نوی لاواز و ساوایان لدوا بجه بمیند خدا ناسی و آین داری بکن پیشهان و گفتاری چاک بجه بیلن وسید بکن بگمان خدا دمیند با مندالی جمعویان اگر خدا ناس و گفتار جوانو بخشنده بن ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا براستي اواني كمالي هتيوان بنا حق استمدخون بيغمان اوانا تنها اگر دخونو او مالو دبيتا اگر لسكياندا لقيامتش دا دسنناو آقري دوزخوا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما خدا رین مویتان دکاتو فرمانتان پیدادا درباره نوکانتان لبواری میراتی گرتنده اویش اویه که بشی نیری نیه چیان اندازه بشی دومی نیانا خو اگر مندالکان تنها آفرد بون دوانو لدوان زیادر بون او دو بش لسه بشی میراتی که لوان بشدکه خو اگر مردوکا تنها کچی چی هبو او نیوی داره یکی دادرهته شش یچیش دادرهت با هر یک لدائی کوباو چی اگر مردوکا مندالی هبو خو اگر مردوکم من دالی نبو تنها دای کو باوچی هبو او دای چی سی یچی دباتو او تریشی با باوچی دبید خو اگر باوچی نبو دای کو براو خوشچی هبو او شش یچی میرات با دای چی دبید اما نه هموی دوای وصیت که مردوکا کردویتیو دانوی قرز و قرزاری دبید ئێوە نازانن کە باوانتان و نەوەکانتان نازانن کام لایەن سوودی زیاترە بۆتان لەبەر ئەوە بە جوێرەی فەرمانی خودا میراتی دابەش بکەن ئابم شێوەیە میراتی دابەشکردن فەرزە لەسەرتان کە پەیڕەوی بکەن چونکە لەلایەن خوداوە دیاریکراوە بەڕاستی خوداش هەمیشە و بەردەوام زانا و دانایە ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم هروهاني وي ميراتي جنكانتان ددريد بأيوه اگر من داليان نبو خو اگر من داليان هبو اوات سوار يشي ميراتي جنكانتان بو هيا ئەمانە هەمووی دوای بەجێهێنانی وەسیەتی ژنان و دانەوەی قەرزیان بۆ ژنان سواریەکی میراتی ئێوە بڕیار دراوە ئەگەر ئێوە منداڵتان لە دوا بەجێ نەمابێت خۆ ئەگەر منداڵتان هەبوو ئەوە هەشتیەک بۆ ژنەکە دەبێت لەوەی کە بە میراتی لێتان بەجێماوە ئەمانە هەمووی دوای بەجێهێنانی وەسیەتتان و دانەوەی قەرزەکانتان خۆ ئەگەر پیاوێک یان ئافرەتێک مرد منداڵ و باوک و باپیر و برا و خوشتی دایک و باوچی نەبوو بەڵکو تەنها خوشتێک یان برایەکی دایکی هەبوو ئەوە شەش یەک بەشی هەر یەکێک لەوان دەبێت خۆ ئەگەر برا و خوشتی دایکی لە یەک زیاتر بوون ئەوە هەمیان هاوبەشن لە سێیەکی میراتیەکەدا بە یەکسانی ژن و پیاو ئەمانە هەمووی دوای وەسیەتێک کە دەکرێت دانەوەی قەرز لە کاتێکدا ئەو وەسیەتە زیان بەخش نەبێت بە میراتگران ئەمانە هەر هەمووی بڕیار و فرمانن لەلایەن خودای گەورەوە و ئەو خودایە زانا و بە حەلیم و حەوسەڵەیە تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ئەوانەی باسکران دەربارەی هەتیوان و چۆنێتی دابەشکردنی میرات ئەو سنورانەن خودا دیاری کردوون جا و کەسەی فەرمان بەرداری خودا و پێغەمبەرەکەی بکات لەم بوارەدا و لە هەموو بوارەکانی تردا ئەوە خودا دەیخاتە ناو باخەکانی بەهەشتەوە کە چەندەها ڕووبار بەژێر درەختەکانیدا دەڕوات هاوڕێ لەگەڵ ژیانی نەبڕاوە تێیدا بێگومان هەر ئەوەشە سەرفرازی گەورە و دەستکەوتی بێسنوور ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بەڵام ئەوەی یاخی بێت لە خودا و پێغەمبەرەکەی و دەرچێت لە سنوورەکانی ئەوا خودا دەیخاتە ناو ئاگرێکەوە کە بۆ هەمیشە تێیدا دەمێنێتەوە و سزایەکی سەرشۆڕکەر و ڕسواکەری بۆ هەیە واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ئەو ئافرەتانەی کە زینا دەکەن لە ژنانتان ئەوە چوار شایەتیان لە خۆتان لەسەر بگرن جا ئەگەر شایەتیاندا ئێوە لە ماڵدا بەندیان بکەن تا مردن یا خیان پیدا گرید یا خدا درویشیان لیده کاتوا والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحیما او جنو پیاوتان یان او کرو کتتان که زینایان لدست دقومیت او ایود لیان بدن و احزاریان بدن خو اگر توبهان کردو خویان پروردو چاک کرد او ایوه وازیان لی بهینن تعنیان لی مدن بچاوی سوک تماشایان مکن چون که براستی خدا همیشه توبه ورگرو برحم و مهربانیشا انما التوبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما خداي گورات تنها او توبه و پشیمانی قبول دکاتو او کساند دگریت و که گناه و نادرستی بنفامی و نزانی انجام ددنو پاشان بزوی توبه دکنو پشیمانی در دبرن او زور کسانه خدا توبیان لی ورده گریتو همیشه بردوام خدا زانایا بوی بنزانی و نفامی حلو گناه انجام داداتو دانایو دزاند که آدمی زاد هندگ جار لاوازی روی تدکاتو به حال داده چد لبر اوا نا امیدی نا کاد وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما توبو پشیمانی بو او کسانه نیه که بردوامن لسر گناه و تاوان او کاتی مردن یه خیبه چه چیان گرد او سابلید او ایتر من براستی لعیستو توبم کرد توبه لوانش ورنا جیرید که با کافری دمرن بو او جورت تاوان بارانه همیان سزایشی با ایش من آماده کردوا یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي أواني باورتان هناوا درست نیه بوتان جنان بزور بکنم میراتی خوتانو دستیان بسرده بگرن وکو کلو پلی تری نو مال ناچاریان مکن تا هندگ ماره ایتان بو بگرن نو مگر اوان گناه چی اشکراو دیار انجام بدن هاو جینیان بزوانی لگل دا برنسر خو اگر خوشتان نویسنو لیان بیزار بون او دور نیو دشت حستان لشتیگ نبیتو خدا بی کاد بمایی خیر و بیری زور و بیسنور وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا خو اگر ویستان هاو سرک بخنه جگه هاو سره چی ترو ماره یکی آلتون و سامانه چی زورتان پیدا بو او نابید هیچ شتی چی لیب جارنو و لی کم بکنو آیا او ماره یکی که پیتان داو ورید گرنو لیان بدروست کردنی بختانه چی ناروا و گناه و ستمه چی آشکرا و کیف تأخدونه و قد اخضا بعضكم الى بعض و اخدن منكم میثاقا غلیظا جا چون دروستم ماریان لیور بگرنوا لکاتک دا ایوه چونت اللای یکترو جنانیش پیمانو بلینه چی گورو گرن جان لیور گرتون لکاتی مار کردنیان دا ولا تنکحو ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا نكنو آفرتان ما ربكن كبيشتر باوكتان ماري كردبو مگر اوي كار رابورد لسردم نفاميدا پيش حرام كردني براستيو كارا گناهي چي گورو ناشرينو ناپسندو ربازي چي خرابا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إيمان داران ام آفرتان ام مارا کردنیان حرام کراو لسرتان دای کانتان، کچه کانتان، خوشک کانتان، پور کانتان، خوشچی باوک، پور کانتان، خوشچی دایک، برازاتان، خوشک زاتان، او دای کانی که شیریان داونته، خوشک شیری کانتان، دای چی هاو سرتان، خسو، او کتانی لپیاوی چی ترنو لای ایود دجینو پرورده دبنو لو جنانتانن کتونت لایان واتا زرک چکانتان، خو اگر نتوبن لای دایچی او زورکتانا او هیچ گناهتان لسرنی ماریان بکن هر وها حراما هاو سری او کرانتان مار بکن کل پشتی خوتانن واتا بوک کانتان هر وها حراما دو خوشچیش پیک و بکن هاو سری خوتان لیک کاد دا جگلوانی کر رابورت براستی خدا همی شو بردوام لی خوش بو مهربانا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما هروها حرام لتان أو آفرتاني كميرجان هي جغلكني زكتان لو زمان دا باوبو جا امس نورانا خدا بریاری دا ول سرتان جگلوانی که باز کرن حلال بوتان به هوی مالو داره ایتان و هاو سر بگرن تا چوار آفرد تا پاک داوین بنو لس نوری روشتی برز در نچن جا لگل هر آفرد اگ دا هاو سریتان گرد او فرزا که ماره یکیان بدنیو هیچ گناهی جنیا لسرتان لکم کرنوی او ماره یی لسری غی کوتبون لدوای دیاری کردنی براستي خدا هميشو بردوام زانا ودانايا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اوشی کانی توانی لئوه لبردست کرتی افرتانی سربستی باوردار مارب کد او با لکچه کنیزک ایماندار کانتان بخوازید. خداش زانای کرادی ایمانتان چند و چونه. اوه هندیکتان لهندیکتانن. هموتان لآدم و حوانو ام جیاوازید چینایت یشتی چی کاتیه. لبروه او کنیزکانم مارب کن لسر رزامندی کسو کارو خوانکانیانو ماریان بچاچی پیبدن. لکاتک دا او کنیزکانش پیویستا پاک داوین بنو دور بن لداوین پیسی و دوست گرتنوا خو اگر شویان کردو لودوا داوین پیسی چان انجام دا او نیوی سزای آفرتانی سر بز دادرین چون که آزادی تواویان نبوه لو سردمه دا. لبر اوه ما را کردنیان بو اوانتان که دترسید توشی حلو گناه ببید خورا گریتان چاکتر بوتان تا خدا دروتان لدکاتوا. خداش لی خوش بو مهربانا. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم. بگمان خدا دیوید بمشویا هموشتیکتان بو رون بکاتو رین مویتان بکات بو او یاسو برنامانی پیش خوتان که پیغمبران هنویانا لجیهانی کملایتی و پیوندیکانو تادوائی و توبو پشیمانیشتان لیور بگرید. خدا زانا و دانایا. والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. بگمان خدا دیوید توبو پشیمانی تان لیور بگریتو لحلکان تان خوش بید. بلام اوانی شوین آرزواتو حوز بازی کوتون دانوید ایوال لابدن بلا دانی چی گورا. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خدا دیوید بم برنامه و ریبازانا بار تان سوگ بکاتو کار آسانی تان بوب کات. چون که آدمی زاد بلاوازی دروس کراوا لبران بر آرز وکانی و خور راگر نیا. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اي اواني باورتان هناوا مالو ساماني يكتر بنا حقو ببي بران بر مخون لنوان خوتان دا مگر بازرگان يك بيتو لسر رزامن دي همو لا يكتن بيت خوتان مكوشنو يكتر بنا حق مكوشن كاتيك بيزاري و بيتاقتي روتان تدكات يان توشي زيان يك دبن. براستي خدا مهربان بيتان. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هر کسی چی شکاری وابکات سامانی خلچی بنا حق بخواد یان خوی یان خلق بکوجید بدجمنایتی وستم کردن اول لآین دادا دی خین دو زخو با آگر دی ستینین او کارش با خدا همی شو بردوام آسانا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر خوتان بپارزن لو تاوان گورانی قدغ کراولتان اول گناه کانی ترتان ساو پوشید کینو لتان خینات زیشی خوش و سازگار و رزداروا که بهشتی برینا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او تخوازی شتیگ مکن که خدا بخشیویتی بهندگتانو نی بخشیو بهندگتان چون که خدا داد پرورو یا ساکانی لروی زانستی و حکمت ویا. كاتيك هندق ما في داوة ببياوان لهندق ريتريشو ما في داوة بآفرتان بياوان بشيشيان هيا لويكا بدستيان هناوا هروها آفرتان إش بشيشيان هيا لويكا بدستيان هناوا هميشو بردواميش داوة زيادة بخشو بهري خدا بكن چونك براسي خدا بهموش تيك زانايا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بو همو کسیکو همو سامانیک چند میراد بریک من دانا ولوی کل دایکو باوکو خزمان بجماوا تا بداد پروری وکو دیاری کراو دا بشیب کنو بو اوانش که پیمانتان لگل بستون کوا میراد لیکتر بگرن ما فی اوانش بدن براستی خدا همیشو بردوام شایتی چی آگا دارا بسر هموش تیگ دا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. پیوان سرپرشتیارن بسر هاو سرکان یانوا اماش بهوی ریزو زیاده ارچه کوا که خدا داویتی به هندیک بسر هندی چی ترده سر رای اوی که پیوان لمالو سامانیان خرج دکن لپیناوی آسودهیو خوشگزرانی آفرتان ده لولاشوا آفرتانی جیرو دیندارو گنجاو همیشه جوی رای علی مردکان یانن نهینی نیوان خویانو مردکان یان ده پارزن بطیبت او نهینیانی خدا دیوید پارز راون. بهوی اوی که خدا ما فکانی اوانی پارستوا او آفرتانش ایوا دترسن سرکشی و سرپیچی بکن سرتا آموشگاریان بکن اگر سودی نبو لناو جیدا پشتیان تی بکن اگر اوش سودی نبو لیان بدن بمرجک لیدانکل لدمو چاو نبیتو آسوار بجه نهیلت اگر بمهویان للا دانو یاخیبون وازیان هینا او ایتر ستمیان لی مکنو ریگی تر مگر نبر بو آزاردانیان بگمان خدا برزو بلندو گوریه اگر ستمیان لبکن تولتان لیده سینید. و این خفتم شقاق بینهما فبعثو حکما من اهله و حکما من اهلها این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما این الله کان علیما خبیرا. خو اگر ترسان لوی نیوان جنو مرد بشوید چیشهان چار سر نکرد دادوارگ لخزمی پیاوکو دادوارگ لخزمی جنکه بنیرن با ریخستنیان اگر چاک سازی و ریخستنیان بود او خدا پیک هاتن فراهم دهیند لنیوان جنو مردکه دا بگمان خدا همیشه و بردوام زاناو آگایا. وعبد الله ولا تشرکو به شیئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ای خلچینا تنها خدا بپرسنو هیچ جور شریکو هاوله چی با بریار مدنو چاکا کاربن لگل دایکو باوکتانو خزمانو هتیوانو هجارانو دراوسی خزمو دراوسی نزیکو دراوسی بیگانو هاولی کارو سفرو ربوارو جردستکان تانده براستی خدا اوانی خوش ناوید که خودنوین نو فیز دکنو فخر دفروشن بسر خلچی ده. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اوانی رزیلی دکنو فرمان دادن بخلچی که رزیل بنو اوشتانی خدا لزیاد فضلی خوی پی بخشیون لمال و سامان و زانست دی شار نوو نایلن کس سودی لیور بگرید با او بزانن که ایما بو خدا نناسان سزایشی سر شور کرمان آماده کردوا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اوانشي كمالو سامانيان بو روپا ماي خلچي دبخشن باورناهن النبخ خدا نبروجي دوائي دیاره که شیطان اوانی لخشته بردوو کردونی به هاولی خوی جا اوی شیطان بکات هاولو هاو دمی خوی مگر خدا بزاند چنا پختو نالباری چی کردو تا هاولی خوی و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما چی زیانی چان لیده که بید؟ چیان بسردهات؟ او خلق اگر باوریان بخدا و روشی دوائی به نایو لو رزق و روزی که خدا پی بخشیون بیان بخشی آیا جگل سود و قازانجی بیس نور لهر دو دنیا دا خو خدا همیشه و بردوام آگای لیانو زانیاری های درباره ان این الله لا یظلم مثقال ذره و این تک حسنتا یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما براستی خدا بقدر توس قال اکستم لآدمی زاد ناکات خو اگر چاکه اک هبید برکتی بسر داد رجیتو چند برانبری دکاتو للاین خوی و پاداشتی گورو بیس نور دبخشید بچاک خوازان فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا اینجا دبید حالی او خلکت چون بید کاتیگ لهر ملتیگ شایدیگ من هنو توش من هنو ای محمد بشاید بسر او خلکوا که پیامی خداد پیر راگه هندون یوم ایدی یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا او رجا اوانی بباور بونو لپیغمبر یاخیبون آوا تخوازن که زویان پی تخت بکرایو هر لطوی خاک داون بونایو زندو نکرانایتو ناتوانن هیچ گفتاری چی پنهانیان لخدا بشارنو یا ایوها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أي أواني باورتان هناوا نزيش نويج مكون لكاتيك دا إيوه سرخوشن أما كاتيك بو هشتا عرق و شراب حرام نكرابو هتا آسواري سرخوشي نامينيتو دزانن چي دلن لنويج كداو بلشي بنويج شوا نويج مكن مگر ريبوار بنو لسفر دابن هتا خوتان دشون خو اگر نخوش بون یا لسفر دابون یا لسر او گرانوا یا لگل آفرتانی نامحرم لیک کوتنو او تان دزنکوت بو خوشنو دزنوش گرتن او تیمون بکن بخاکی چی پاکو بو خاکات دزبهنن بسر دمو چاو دستانده بيغمان خدا هميشو بردوام لي خوش بو گذشتو چاو پوشي هي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا نتروانی و تاوانی کشار زایی هندگ لکتب آسمان یکان یان دراوته وانا گمرایی دکرنو دانوید ای وش گمراو سر لشواو بن والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا خدای گورش تاک دشمنکان تان دناسید جا تنها خدا بس كيار وياور بيتو تنها خدا بس پشتیوان بيت من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا هندگ لوانی که بونه تجوق سل جی خویده دسکاری دکنو جی گرچه پیدا کنو با آرزوی خویان لیچی دادنو و بکینو گالتا و دلین بسمانو بخصشمان نکردید جو بگره دک جوید لینه بید روها دانوید راعیناو دمیان بو خوار دکردوا تا مانای چی حالا ببخشیتو ببی تا تعنو رخن لدین خو اگر براسی اوان بیانو تایا بستمانو جو رایلینو توش جو من بو بگرو مولتمان بده تا تیب گین چاکتر و راستر و بنرختر بو بویان بلام چون که پاگنینو درون نخوشن خدا نفرتی لیه کردون به هوی کفریانو بوی باور نهینن كميك نبيت يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان امر الله مفعولا اي اواني كتابتان بي بخشرا و باور بهنن بو قراني كنار دمانو براز دانري اوي ايوه بيش اوي روجك بيت كرخصاراني چي بيدين پانو پلیش بکینو و آسواري دمو تساو نيالينو برو پشتي بکینو وكو پشتي سري لبکین ياخد نفرين يان لبکین وكو چون نفرين من لخلشي روجاني شموان کرد اواني كبفيل راو ماسيان کردو فرماني خدايان شکاند بيغمان هر فرماني خدايا كهميشو بردوام انجام دراوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما براستي خدا خوش نابت اگر هاولي بو بريار بدريد بیش گلوا لهر گناهی چی تربیه وید خوش دبید بو او کسی کده وید جا اوی هاول و شریک بو خدا بریار بداد اوی ایتر براستی تاوانی چی گوری حل بستوا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا آیا نتروانی و تو کسانی خویان خویان بچاک دادن قلم دلین ایمه حل بجارده خداین؟ او وانیه بلکو خدا بندکانی دناسیتو هرکس شایسته بید پسندی دکاتو دلو درونی خواین دکاتو اوانا بقدر تالی نوچی خورماس تمیان لنا کرد انظر کیف یفترون علی الله الكذب و کفا به اثما مبینا سرنج بدو تماشا بکد چون خواهنانی کتبی آسمانی دوای دستکاری کردن یان درو بدم خدا و دکن به باکانه دلین عزیر یا مسیح کری خودان او تاوانو گناهیان بستا بو سزادان یان چون که تاوانی چی زور گوری آشکرایا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا آیا نتوانی و توانی که بشک لکتی بی آسمانی پیدا و کتی لگلا وجد با وریان بفالتی و جادو کرو بتو پیکرو شیطان هیو درباره آوانی که به باورند دلن آوانات شاکتر نو ریبازی راستریان گرتوا تا آوانی که ایمانو باوری با آینی اسلام هنوا اولئیک الذین لعنهم الله وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا او جولکانا کسانه کن خدا نفرینی لیا کردون کسی هشیش خدا نفرینی لیا بکات او هر جیز هیچ کس دزنا کوید بی که تپشتیوانی ام لهم نصیب من الملك فَإِذَا لا يُؤْتُونَ الناس نَقِيرًا مگر وانا هندگ ده صلاتیان بدسته تا او کاتب بقدر توسقال اگلنا و چی خورما بخل چی ندن؟ ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمة و آتیناهم ملكا عظیما یان هر اویه که حسادت و بخیلی بخلچی ایمان دار دبن لسر اوی خدا لفضل و بخششی خوی بشی داوند پیغمبری لناو یان دا حل بجار دوا خو بیگو من اما بنوی ابراهیم کتب من بخشی وا با موسا توراتو با عیسا انجیلو با محمدیش قرآن هر وها لجورها دانایی بهرور من کردونو بهنده چان وک یوسف و داود و سلیمان دا صلات و پاشایتیشی گور من بخشی وا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا جالو خلق هيا باوريان بمحمد وبقرآن هنا وو شويني كوتون اشيانا ري ليقرتو وبشتي تيكردوا دو زخيج بسبو او يا خيانا كاما ديو كل بيسندوا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما براستی اوانی باوریان نهینا و با آیت و فرمانکانی ایما لآین دادا دیان ستینین با آگری دوزخ همو جاریک پیستیان دا و شاو ستا و حلقرچا پیستی تردکین باوریان دا بو اوی بچا چی سزا و آزار بچیشن براستی خدا همیشه و بردوام بالا دستو دتواند تولل لخدا نناسان بسند دانایا کمولتیان داداد بلكو بقرن وبوربازي دين داري والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا اوانشي كباوريان هنا ووكارو كردوي تاك انجام ددن لآين ديش نزيق دا دان خينا نيو باخكاني بهشتوا كتندها الربار بجير درختكاني داو ببردم كوشككاني دا درواتو لويدا جياني هميشيو بردوام دبنسر هاوره لگل چندها هاو سری پاکو بیگردو خاوینو پاکی زده. هر وها دان خین جر سایی سیبری جوانو رازاوی همیشه ایوا. نگر ما یانده بیت نصر ما. این الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بيقومان خدا فرمانتان پيداداد که همو امانتکان سپاردکان بگرن نو دسخاو نکان یانو هرکاتی چیش داوریتان کرلنوان خلچی دا داد پرورانا فرمان روائی بکن چون که براستی خدا بجوانی و چاچی و تواوی آموشگاری و فرمانتان پيداداد براستي خدا هميشو بردوام بيسر وبينايا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي أواني باورتان هناوا فرمان بردارو جوه رايالي خداو پیغمبرو فرمان رواكام كان كلا خودي خوتانن لبيرو باورو پابنديدا خو اگر لشتك دابو بچشتان در باري حكمي خدائي اوا او چشيا بجرنوا بولاي خداو پیغمبركي كا قرآنو سنت دگينت اگر ايوا باورتان بخداو بروشي قيامت هيا رفتار کردنتان بوشيوية تاكترينو جوانترين سرطاويا بو تار سري چشكانتان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آيا نتراني وتاو دوراني لا في أولدن قوايا براستي باوريان هنا وبوي كبو تور روانك راو بوش كبيش تور روانك راو بو في غنبران كسي دانويت روب كان الزور دارو جادو قرو خدا ناسان تا دادواريان لنوان داب كانو تار سري چشکانيان بكن لكاتك دا براسي فرمانيان پيدراوا كباوريان بتاغود نبت شيطانيش ديويت قمرايان بكات بقمرايشي دورو بيس نور. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كاتيش بيان بوتري ورن بولاي او قرآن اي كخدا النار ديت يخواروو بولاي پیغمبركي بو تار سري چشکانتان كتي دبيني دور وكان پشت تيدكنو رود لي ورد جيرن بتواوي. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أخو أوانا حاليا شون بيت كاتيك بهوي الرفتاري نادرستيان وبلايك دوساريان دبيت كسي لو دوا كفنايا نامينيت هاوار بوتو دهن نوسوين بخدا دخون لو كارمان دام بستمان تنها ساك كاريو ريخستنو آشتيبو. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أوانا كسانك خدا دزانت سيلة دلو درونيان دا حشار دراوا كواتا رفتاري اوانا پش جوه بخا آمشگاريان بكو قصي بپیزو بتوكلي وايان پیبله كبا قولاي درونيان دا بچه تخوارو بيان هجينت. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هيتش پیغمبرك من ناردوا مگر تنهابو اوي جوه رايالي بكريت بفرماني خدا خو اگر او خلقه براستي كاتيك ستميان لخوان کرد بلادان للشريعت بهاتنايا بولاي تو داواي لي خوشبونيان لخداي گور بكردايا پیغمبرش داواي لي خوشبوني بو بكردنايا او بيگمان او كاتا بيان زاني كه خدا توبو پشيماني ورگرو مهربان و دلوفانا اگر براستيان بوايا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نخير سوين بفروردگارد اواني لا في بروالي ددن برواناهنن هتا لهمو چشيك دا كرود دا لنوانيان دا تونكن بداد ورو جويرالي تونكن دوای اوش نابد لدلو درونیان دا هیچ نارزا یک دروز بید برانبر اوی که داورید لسر کردو دبید بتواوی تسلیم بنو راضی بن ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا خو اگر براستي اما في وسمان بكردايا لسر يان كخوتان بكوشن يان لولاتو نشتمانتان درسن او يان ندكر مگر كميش يان نبت تون كبجه هناني فرماني خدا ببيتنو تون پيشي بند راستقين كان امش او داخوازي من لنكردون جا اگر براستی اوانه بجویری آموشگاریو فرمانی ایمار رفتاریان بکردایا او چاکتر بو بویانو دامزراوتر و چسپاوتر دبون لسر حق و راستی و ایدن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما جا او کاتبه گمان للان ایموا پاداشتی گورو بیس نور من پیدا بخشین و لهدیناهم صراطا مستقیما بتواویش هدایت و رنمو ایمان دکردن با ریگو ریبازی راست و دروست و من یطع الله و الرسول فأولئك مع الذین انعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أوي فرمان برداري خداو پیغمبر بكات جا اوانا لگلو کسان دادبن لبهشتی برین دا که خدا ناز و نعمتی رجاندو بسریان دا لپیغمبرانو رازدگویانو شهیدانو پیاوچاکان آی که اوانه هاولو هاوریو هاو دمیشی تاکو بیوینن ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما او رزو بهر گوریا هر للاین خداویا بو او بختورانا خدا خوی بس کزانایا بهموشتک يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أي أواني كباورتان هناوا أوي خوتاني پيدا پارزن بيگرن دستو آماد باشبن انجا دست دستا يان هموتان يك پارچا برو بركاني جنگ هل مدبرنو هيرش ببن هر كاتيق للان سرکردائتي اشي متمانا پيكراوا دعواتان لكرا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا سوين بيت دستيك دورو هننا وتان دا براستي خوان دخلا فينو سستي دكن جا اگر بلايكتان توش بيت هر يك لوانا دليت براستي خدا تاشي بو كردم كالاقل اوان دا آمادي او جنگنبوم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما سوين بيت اگر فضل دسكوت يكتان لخدا ودسكوت براشكاوي دليت هر وقت لنوان ایوو او جوره کسانه دا دوستایتی و آشنایتی نبو بید خوزگلگل اوان دا بو مایو بو اوی دسکوتی چی چاک و زور و زبندم بدست بهنایا فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما دبا بجنگید لپیناوی خدا دا اوانی جیانی دنیا دا فروشن بر روشی دوائی جا هرکس بجنگید لپیناوی خدا دا او اگر بکجریتو شهید ببید یان سرکوتن بدز بهینید اول لآینده دا پاداشی گورو بیس نوری پیدا بخشین وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أي إيمان داران او چی تانو بو چی ناجنگن لپناوی رزامندی خداو رزگار کردنی لاواز کراو چو ساوکان لو پیاوانو آفرتانو مندالانی کدلین پروردگارا تو رزگار من بکل لم شاری که خلق کی ستم کارنو للاین خوت و پشتیوانو یارمتی دریک من بو ساز بکا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا اواني ايمان دارن تنها لپناوي خدا داد جنگن بلام اواني بباورن لپناوي استمكارو زوردارو طاغوت داد جنگن دب جنگن دجی یاورانی شیطان چون که براستی پیلانو تلکی شیطان پوچو لاوازا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا آيا نتراني وتأواني كفيان أسرى دست بپارێزن کاتی جنگ نیە بەڵکو هەر نوێش بکەن و زەکات بدەن کەچی کاتێک جەنگیان بۆ بڕیاردرا دەستەیەکیان لە خەڵکی دەترسان بەقەدەر ئەوەی کە لە خودا دەترسن یاخود زیاتری شودیان وت خودایا تۆ بۆچی جەنگت لەسەر فەرز کردین خۆزگە بۆ ماوەیەک دوات دەخستین بەوانە بڵێ ڕابواردنی ژیانی دنیا زۆر کەم و کورتە ژیانی قیامەت چاکتر و خۆشتر و نەبڕاوەیە بۆ ئەو کەسەی لە خودا دەترسێت و پارێزکارە لوي بقدر تالي ناوشي خرمايك استمتان لناكرت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ظل نيابا لهرشوي بن مردن يختان بيد قريب بالناو تشندها قلاو شويني سخت قائم مجدابن جادور وكان اگر خيريان بيت الريدلين امل لان خدا ويو اگر توشي ناخوشي زيانك بن ببيغمبر دلين اميان بهوي تو ويا بيان بلي هر هموي هر تي پیش ديد لان خدا ويو بو تاقي كرنويا او بو تيو خلق باور لاوازا هيتش تيك تناغنو للراس تيكان حالي نابن ما اصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا راستا كهرچي بوتو بو هركسك پيشدد لخير و چاكل لخدا ويو هرچي ناخوشي چيشد بو پيشدد دستي خوتي تيايا هرچنده ببه ويستي خدا رونا داد بلام پاداشت هيا اگر خو گربی تو ایمه تو من نردوه ای محمد با سر خلچی با پیغمبراتی تابیرو با تونین راز بکیتوا خداش بستا کشایتا با او مبستا من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولا فما ارسلناك عليهم حفیظا اوی فرمان برداری پیغمبر بکاد او براسی فرمان برداری خدای کردوا او شی پشتی حل کردوا او خوی زرر من دبیت خو ایما تو ما نناردوا تا ببیت چاو دیر بسر اوانوا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا دور وكان كاتق لايتون دلين ملكتو فرمان بردارين بلام کاتێک لای تۆ هەستان و دوور کەوتنەوە دەستەیەکیان قسەکانی تۆ لە شەودا دەگۆڕن و ئەوە ناڵێن کە تۆ وتوتە جا ئەوەی شەو هەڵی دەبەستن و پیلانی بۆ دەچێشن خودا تۆماری دەکات کەواتە گوێ بەوانە مەدە و پشت بە خودا ببەستە تەنها خودات بەستە کە یار و یاورت بێت ئەفەلا یەتەدەبەرون القورئان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا او بو اوان سرنجي قرآن نادن و ليش نادن و لي ورناب نوا خو اگر للاين كسي چي ترو بوايا جگل لخدا بگمان جاوازيو دجايت يشي زوريان تداد دوزيوا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لرد خدا رخنا دقريد لا هنديك إيمان داران هرکات یک حواله چند بابید در باره آسایش و همنایتی یا خود ترسو بیم بلاوی دکنوا بیر لا سر انجام نکنوا خو اگر او حوالهان بلاو نکردهاتو بیان جرایتو بولای پیغمبرو یان بولای کار بدستانه کل خویانن او اوانی که لنهینی حواله کان تیدگنو دکولنوا نهینی و رازکان یان لی درده هینا جا اگر فضل و چاو دیری خداو رحمت و مهربان یکی نبوهایا شوینی شیطان دکوتن جگل کمیکتن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي پیغمبر بجنگل پیناوی خدا دا چونکه او ارکه هر لسر شانی خوتا واتا هتا اگر تنها خوشت بیت اروها هانی ایمان دارنش بدا بو بجداری لغزا کنده امید خدای گوره هیز لبه باوران بسنیت و بریان بگریت و زالتان بکد بسریان ده چونکه خدا هیز و ده صلاتی زوره بلکو براورد نکریت و بتون دیو سختی تولیان لیده سینیت من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا اوی تکایشی باش بکات خلق هان بداد با چاک خوازی لنوان خلق دا هولی تبایی بداد او بشکل او پاداشتی چاکی بو هیو لو خیر دا بجدارا کر رولی تیدا هی اروها اوشی کات کایشی خراب دکاتو رولی چی خراب دبینیتو هولی فتنه برپا کردن داداتو هان دریتی او اویش بشیچی مسوگری هی لسزاولی پرسینوا خداش همین شو بردوام آگاو چاو دیرا بسر هموش تیگ دا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا هركاتك سلاو تشاكو تشون يكتان لقل داكرا او بجوان تر لسلاوكي او ياخد هجنبت وكو خوي ولام بدنوا بيقمان خدا لهموش تيك دا پرسيتوا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله خدايك بيزقل لو هيت خدايشي ترنيا شايستي پرستن بيت سوین بخدا لروجی قیامت دا کوتان دکات و هیچ شک و گمان چی تدانیه ذاچه هي قصو گفتاری لفرمایش و فرموده خدا راست رو درست بیت فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا جاوت شیتانا ای ایمان داران درباره دروکان بون بدود استوا لکاتک دا خدا سرشوری کردونو وری جراونتوا با بباوری بهوی او کردوانی که کردویانا آیدتانویت دلی کسیگ هدایتو رین موی بکن که خدا گمرای کردوا بهوی باوری دان مزراو دلو درونی نخوشیوا بگمان اوی خدا گمرای بکاد بهوی کارو کردوی ناپسندویا او هرجیز ریگه یک دزناکه بید بو رین موی کردنی ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء فلا تتخذو منهم اولیاء حتی یهاجرو فی سبیل الله فَإِن تولو فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا او دروانا وتخوازن كاي وش بيبا وربن وكخوان بيبا وربن او كاتا هردولاتان يكسان دبن لبيبا وريدا كواتا لو انا بشتيوان ويا ور مغرن هتا كوز دكن لبيناوي خدادا خو اگر يا خيبونو بشتيان تيكردن او بيان قرنو بيان كوجن لهر تشويدا او انا تاندسكوت هرجيز نكنا وانا بكنا يا روهو كار إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا جگلواني كبراد بنبرتي روهوزيك پيمان لنوان ايوو اوان دا بستراوا یا خود هاتبن بولای ایوه لکاتک دا دلیان تنگو بیزار بید لوی جنگ تان لگل بکن یا دجی تیر و حوزکی خویان بجنگن خو اگر خدا بیوستای اوانی زال دکر بسرتان داو دشتان دا جنگان جا اگر اوانا دور پریزو کنار جیر بون لئیوه و جنجان لگل نکردنو ریبازی آشتیان گرت برو ملکت بون او خدا هیچ ریگه چی دانه نو بو ایوه بسر اوانه وکا شر یان پی بفروشن بیان کجن یان بدیل بیان گرن ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردو الى الفتنة ارکسو فیها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا هروها چند کسانی چی ترتان دزدکوید که دیانوید لئیوشو لحوزو قومی خوشیان امین بن ارکاتیک بان کراب نوا بو آشوب نانوا دریخیان نکرد و روچون تی داو چاک تر تی حلچونتوا جاگروانا دور پریزیان نگرد لیتانو کنار جیر نبونو ربازی آشتیان نگرد برو دستیان نچشای و لجنگ کردن لگلتان او کاتا بیان گرنو بیان کجن لحرچوی دستان روی بسریان دا اوانا جراو مانا بوتان بسريانوا بلغيشي رونو اشكرا لسر راسو روائي كشتنو بديل كردنيا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما بو هیچ ایماندارێک نیە ئیماندارێکی تر بکوژێت مگر بەهەڵا خو اگر کەسێکی ئیماندار بەهەڵا ئیماندارێک بکوژێت ئەو دەبێت بەندێکی ئیماندار ئازاد بکات و خوێن با یەکەی بدات بە کەسوکاری کوژراوەکە وەک میراتی دابەشی بکەن مگر لێی ببورن و لە خوێنەکەی خۆش ببن خو اگر کوژراوەکە لەناو قەوم و دەستەیەکدا بوو دوژمنی ئێوە بوون بەڵام ئەو کوژراوە ئیماندار بوو با بکوژەکە بەندەیەکی ئیماندار ئازاد بکات و ئەگەر ئیماندارە کوژراوەکە لەناو قەوم و دەستەیەک بوو کە پەیمان لە نێوانتاندا هەبوو دەبێت خوێنباهی بدرێت بە کەسوکاری و بەندەیەکی ئیمانداریش ئازاد بکرێت خو اگر بکوژەکە ئەوەی بۆ نەلواو دەستی نەکەوت بەندە ئازاد بکات و بەندایەتی باوی نەمابوو ماڵ و سامانیشی نەبوو ئەوە دەبێت دوو مانگ لەسەر یەک بە ڕۆژوو بێت ئەمە بڕیارەکە بۆ ڕاستی و دروستی تەوبە و گەڕانەوەکەی ئەمەش لەلایەن خوداوەیە بێگومان خودای گەورە هەمیشە و بەردەوام زانا و دانایا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هر کسیك بدستی انقصد ایمان داریك بکجد بحلالی بزانت او تولی او کسد دوزخا نمرت یدا هر وها خدا لی تو ربو نفرینی لی کردو سزای چی گورو بیس نوری بو آماده کردو يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أي أواني باورتان هناوا كاتك دردسن بوغيان دني إسلام و جهاد لپناوي خدا دا وردبين بنوها مشتق رون بكنوا دورة پريز بن لا پلو هلا شيو بو كسان مرن كسلامتان لدكن راز ناكيد تو ايمان دار نيد بو حلو اسلام و بستان دسكوتي جاني دنيا بيد لاي خدا دسكوتي زور هيا خو كاتي خوي ايوش وابون باورتان شارا وابو تا خدا منتي نايا سرتان سركوتني پي بخشينو دوري ليا کردنوا كواتا وردو دوربين بن چونك براستي خدا آقا دار بهمو او كارو كردواني كديكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستيق لها ولاني نارد بو غياندني اسلام اسامي كوري زيدي كردان ليه پرسرابيان كابرايا كناوي مرداز بو مرو وشتري دلوران اسامو ها ولاني بيني ترساو بفلا دور كوتو وخوي كرد با اشكوتيك دا امانيش شويني كوتن كاتيك تونا بردم مشكوتك كابرا هاد بپيريانا وو سلامي ليه كردنو شايت ماني هنا بلام أسامة هيرشي كرد سري وكشتي دوائي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بستي تو ربو لا أسامة وفرموي بوتي كشتت آيا دلو سينتان هل دريبو بزانن براستيتي ياننا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما اواني دانشتون لإيمان دارانو جنگ ناكن مگر اوانيان كنا تواون شوير شل نخوش لگل اوانه دا که جهاد و کوشش دکن لپناوی خدا دا بمال و سامان و خویان چون یگنین بگو من خدا فضل و ریز و پلیجی تایبتی بر یارداوا بو تیک و شران بمال یان و خویان بسر اوانه دا که دانشتونو فداکاری ناکن و جان بخد ناکن خدای گوره به هر دسته چان بلینی چاکو بنرخی داوا بگو من خدا فضل و ریز و پاداشتی گوره و بیس نوری او تیک و شرو مجاهدانی داوا بسر او دانشتوانه دا درجات منه و مغفرت و رحمه وكان الله غفورا رحيما اويش صندها پلو پاين بجوري هولو کوشش لالان خداوا پیشکش دکرین بجوري را دینیت پاچو تی کوشان هاوری لگل لی خوشبونو رحمت ده چونکه خدا همیشو بردوام لی خوشبو بررحمو دلووانا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا براستی اوانی لسر مرگ دا فریشت جیانیان دا چشن لکاتیک دا اوان همیشه ستمیان لخویان دا کرد ایمان و باوریان لمترسی دا بو کچی کوچیان ندکرد بو نشتیمانی ایمان بتوندی پیان دا حل دا شاخین و دلین باشه ایوال لچی دا بونو لچوی جیان تان برده سر لولام دا دلین ایم بید صلات و لاواز کراو بوین لزوی دا فریشتکان دلین باشه آیا زوی خدا فراوان و پان و پر نبو تا کوچی تیدا بکنو کوچ بکن با نشتمانه که ایمانداران تیای دا فرمان روان یا خود سر بستن آوانش و نواریان دو زخه که جگو ریگو سر انزامیشی ناخوشو ناسازو خراپا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مگروانان كبراسي بيد صلاتو ناتواونو لا واسكراون لو بياواني جنو من داليان لقل دايو ناتوانن تكبيرو غوران كاريك بو خوان بكنو هيس ريگيشي شارزانين بو تارسرو درباز كردني خوان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا اوانا خدا لی بردنو تاو پاشی بو آماده کردونو خدا همیشه و بردوام زور لی خوش بو زورش تاو پاشی دکد ما بز لوشی عصا بو هات ندی بلین خدا یکی ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما جاء ويكوز بكاد لبناوي خدا دا لو زویی که کوچی بوده کد سربرزیک بو خوی و رسوایی چی زوریش بو دجمنانی دروز دکد برکتو فراوانی رزق و روزی روی تده کد هر کسی چیش مال و حالی خوی بجه بهیالتو لپناو خدا و پیغمبرکی دا درچید واتا بر ولاتی اسلام یا خود شوینی چی آزاد کوز بکد پاشان مردن یخی پی بگرد او ایترو کسا پاداشتکی کوتو تسر خدا هر خوی دزانه توان پاداشتی داداتوا خدا همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بتایبت بو او جور کسانه و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هركاتك بسفر بلايش زويدا رويشتن اوا گناه بارنابن با كورت كردنوي نويج بتايبت اگر ترسان اواني خدا ناناسن پيلانو بلايكتان بسر بهنو آزارتان بدن چون كبراستي كافران دشمناني عشقراي ايوان وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا كاتي تشتو أي پیغمبر لناو هاولان دا بويتو پیش نویجید بودا کردن لکاتی جنگ دا او با دسته چین لگل تو دا بوستن بو نویجو چکا کانیان پی بید جا کاتیک ام دسته ای که نویج دکا چون سوژده با اوانی تر لپشتانو بن انجا کلیبونو لو رکاتا او دسته ای تر که پاسوانیان دکردو نویجان نکردو با بین لگل تو دا نویجکان بکن با هوشیارو چک داریش بن چون که بی باوران او تخوازن که ایو غافل بن لچک کانتانو لکلو پلتان تا یک هیرش بکن استرتانو تفرو توناتان بکن بلان بوتان هیو قیناکت چک کانتان دانین اگر نار حد بون بهوی بارانو یان هندیکتان نخوش کوتن همیشه وریابن راستی خدا سزای رسوا کرو شرمزاری بو خدا ناسان فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جاکاتێک لە نوێژ بوونەوە ئەوە یادی خدا بکەن بە پێوە بن یا بەدانیشتنەوە یان بەڕاکشانەوە بە هەر جۆرێک بۆتان گونجا کاتێکیش ئارامی باڵی کێشە بەسەرتاندا و نیشتە جێبوون ئەوە نوێژ بە چاچی و تەواوی ئەنجام بدەن چونکە بەڕاستی نوێژ لەسەر ئیمانداران فەرزە لە کاتی دیاری کراودا دەبێ ئەنجام بدرێت ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما لبرانبر لشکری بی باورانه و کشورتان پیدا فروشن یا بر بستن لریگی پیگاندنی بانگوازی خوادا سستیو کم ترخمی مکنو بکون دوایان چونکه اگر ایوه ایشو آزار و ماندویتی و برینداری تان با پیش بید با اوانیش هر پیش دید بلام اوی ایوه با امید و بتمان دلان خدا و دستان بکوید لبهش دا اوان بتمای نین خدا همیشو بردوام زانا و دانایا اینا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنين خصيما اما براستي قرآن من بولاي تو دا بزاندو تخواروا سرتاپاي حق و راستي بردواما بو اوي دادواري بكي لنوان خلچي دا بو شوي كخدا نشاني داويتو رين موي کردويتو بگنجاوي دزانت بو تار سري چشکانو براي بردني كومالگاو قازانزي خلچي نكيد برغري لنا باكان بكيت واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما أي محمد بردوام داواي لي خوشبون لخدا بكا چونك براستي او خدايا هميشو بردوام لي خوشبو مهربانا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما برگري لو كسان اجمك كنا پاكنو خياند لخويان دكن چونك براستي خدا او كساني خوش ناويد هميش خياند كارو تاوان بارن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا اوانا ديانويت خيانتو تاوانا كانيان لخلچي بشارنوا لكاتك دان ناتوان لخداي بشارنوا كالقل ياندايو تاو ديريانا بشودا قسيوا هل دبستن خدا بي رازينيو خدا بردوام قمارو دري او كارو كردوانيا كأنجامي ددن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا باشا أوتا إيوة برقريان لذا كان لجيان يم دنيا يدا أي روج قيامت لا يخدا شيء برقريان لذا كان یا خود چه پشتیوان و یاری دریان دوید تا لسزای دوزخ رزگاریان بکرد و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما اوی خراپه اگ بکرد دش بخلچی یان ستم لخوی بکرد لو دعا بخوی دا بچه تو و دعوی لی خوش بون لخدا بکرد أوا خدايشي لي خوشبو مهرباني تزدكبت ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما أوشي كغناه تاوانك أنجام دادات أوا بزياني خوي تاودبت زيان بخوي دقات لقيامت دا بيقمان خدا هميشو بردوام زاناو دانايا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا جاءوي هلايك يان تاوانيك انجام بداتو لو دوا بيسفينيت بسر بيتاوانيك دو بيتاوانيكي بيه لكدار بكات بگمان او کسب بختان او تاوانشی اشکرای انجام داو او تاوانشی گوری کردوا زیاد لگناه کی خوی ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما خو اگر فضل ورحمتي خدا نبوايا بسرتوا خريق بو هندشيان سر لبشوينن بيقمان اوان بو كاريان هر سر لخويان دشوينن دل نيابا كناتوانن لهيج شتيك دا زيانت بيبغينن خدای گورش قرآن و دانایی بودا بزاندوی تو فیر یوشتانی کردوید کجاران ندزانی بردوامیش فضل و ریزی خدا لسر تو ای محمد زورو فراوانو آشکراو دیارو نایل توشی حلبیت لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما لزور بيت بوسر توق سنهن يكان ياندا هيج خيرك بدي ناكريتو تياي دانيا مگر تبي او كسيكا فرمان بدات با بخششك يان تاك هيك يان ريخسنو تاك سازيو اجبونو يشي نيوان خلشي جاوي او شيواز تاك هي انجام بداتو ما بستي تنها دسكوتني رزامن دي خدا بيت اول لآين دادا پاداشي زورو بيس نورو گوري پيدا بخشين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا اوشی دجمناتی پیغمبر بکاتو لی جابه تو لدوای اوی ریگه راستو درستی بورن بوتو ریبازدگ بگریت بر که جابه لریگه و ریباز ایمان داران او روی ورد سرخینین بو او روگو برنامهی حالی بجاردو و روی تیه کردو لقیامتش دا دی خینه ناو دو زخو و دی سوتینین که اویش سرنزامی چی زور نخوش و سام ناکا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا براستي خدا خوش نابد لوا هاولو شريشي بو بريار بدريتو زگلو هاو بشدانانا لقناهاني تربو هركز بيويتو شايسته بيتو پشيمان بيت خوش دبیت جا اوی شریکو هاول بو خدا بر یار بداد او براسی گمراب و بگمرای چی زور دور ای یدعون من دونه الا اناثا و ای یدعون الا شیطانا مریدا او هاول گرانا اوی هانو هاواری بود بنودی پرستن جگل خدا چن پرستراوی چی کارتی کراون پرستراو دبید کارتی کر بید نک کارتی کرو بایا بتکانیان بمیین ناو ناو وک لاتو عزا تنها ها نو ها وارشان هر بو شیطانی سرکشو یاخیا کل همو خیرک دامال راو لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا او شیطانی که خدا نفرینی لیکردو وطیتی سوين بيت بتو اي خدا بشي چي دياري كراو لبند كانت دا ابرم لإيمانو خدا ناسي ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا سوين بيت بتو قم رايان دكمو بآوات خيالي پوچ و سرگرميان دكمو خوم فرمانيان پيددمو هانيان ددمو او جا اوانيش بيگمان جوي آجالكانيان دبرن هروها فرمانيان پيددم اوانيش دروس كراواني خدا دسكاري بكنو بيگورن لم سردمدا القلجوي كاني بنو زانا دسكاري جينات وصفات الرسول شي دكنو بجوي شيطان دكن ادمي زادو زندوران تيك ددن جگل هندي چنبت كما بسيان خدمتي ادمي زادا جا اويل جياتي خدا شيطان بكات پشتواني خوي او براسي دوچاري زيانو خسارت مندي چي اشكرابوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا شیطان بلنیان داداتی و آوات و آرزو درازینه تو بایان. دیاره که شیطانیش هیچ بلنی چند پینه داد جگل فریودان و خلطاندن نبید. اولائک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. اوانه جگو سر انجامیان دوزخو. كليني ليدرتونيان دزناكويت والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا اوانشی باوریان هنه و کار و کرده و چاکه کانیان انجام داوا اول لمودوا دان خینه نو باخه کانی بهشتوا کسندها روبار بجر درختو ببردم کشکه کانی دا درواتو جیانی همیشه و نبرا و بردوام تیدا دبنسر او بلینه چین نگو رابی خدایی جا چه هی راستر و درستر لخدا بلینی خوی ببات سر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا پاداشت و ريز نرخ نبا آرزوی ایویا نبا آرزوی خاوناني كتبا اوی خراپ و گناهک بکات او بهوی و سزاد دریتو هیچ کسو هیچ هزشی تری دزنا کوید جگل لخدا پش جیری بکاتو یارمتی بدات ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا اوشي كردوا تشاكا كان انجام بداد نير بيت يامي لكاتك دا ايمان دار بيت جا اوانا دسنا بهشتو بقدر پردين ناوشي خورما ستميان لنا كريت ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا چه هیا آینی چاکتر و پسندتر و جوانتر بید لو کسی روی کردو تا خداو خوی تسلیمی و ذات کردو لکاتک دا کار جوان و کار پسندو شوینی آینی ابراهیمی ملکتو فرمان بردار کوت بید که خدا ابراهیمی کردو تا خوشویستی خوی و رزداری کردو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا هرچی لآسمان کانو هرچی لزویدا هیا هر خدا خاونیانو دا صلاتی او خدای دوری هموشتیشی داوا باوردیو بتواوی لهموشتی آگا دارا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما أي محمد پرسیار لیده کن درباره اوی که پیوست پیوان انجامی بدن برانبر بجنان پیان بله خدای گوره درباره ان ولام تانده دا توا جا اوی بسر تانده دخوین دره توا لقرآن دا درباره اوکچه بیباو کانی اوی خدا بویدانا و نایندنو ناشتانو اید ما ریان بکنو ریگش لشو کردن یانده گرنو درباره میراتی او من داله بیده سلاتانی ناتانو اید بداد پروری حلسو کوتو ما ملیان لگل دا بکنو برپا کردنی داد گری لنوان بیباو کنده ارچی سرشانی ایمان دارانه اوی که انجامی ددن لچاکه او بیگو من خدای گوره پی آگا داره بچاکه کاری لگل من دالانی بیباو کده که مافیان بدنو ستمیان لینکن جا هر خیرو چاکه یک انجام بدن خدا زانای پی وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا اگر افرت اگلالود برزی یان پشت حل کردنی مردکی ترسا او هیچ گناهیان لسر نیو کاری جی چاکا اگر نیوان خویان چاک بکنو لسر شوازگ رگ بکون وک اوی افرتکا دست حل گرد لهنده ما فی خوی تا برزو سر برزی و بمینه تو لگل مردکی دا همیشه رکوتنو تبایی شتیشی چاکو پسنده هرچند خلچی بس روشت حز برزیلی دکنو تنها بر جواندی خویان دوید اگر قیامتو بهشتو دوزخ لبرچاو نجیرد جا اگر چاک کار و رفتار جوان بن لگل هاو سران تانداو خاون تقوه و پارس کار بنو استمیان لینکن او دل نیابن براستی خدا همیشه و بردوام آگای بکارو کردوتان ولن تستطیعو ان تعدلو بین النساء ولو حرستم فلا تمیلو کل المیل فتدروها کالمعلقه وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا هرجيز ايوان ناتوانن لنوان هاو سرکان تان داد پروران الرفتار بکن لكاتيك دا اگر زوريش سور بن لسري جاكوابو نكن هر رو ليششان بکن بتواوي اوي ترواز لي بهنن وك هلپسر رو نا اوه مير دار بيت نا اوشا بي مير بيت خو اگر چاکسازی بکنو ریک بکنو خوتان بپارزن لستم او براستی خدا همیشه بردوام لی خوش بو مهربانا و این یتفرقا یغنی الله کلم من سعته و کان الله واسعا حکیما خو اگر جنو مرد لیک جابب نو بجویر شرع و برنامه خدا او خدا هر یکان شاد و بینیاز و بخت وردکات لبخشینی فراوانی خوی به هاو سری چی گنجاو چون که خدا همیشه و بردوام فراوان جیرو دانایا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله و این تکفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا هربو خدايا أويل آسمان أكان وأويل زبيدايا سوين بخدا براسي إما آمش غاري وفرمان من داوا بسر أواني برنامي خدايا بوهاتبو لپش إيوا هروها آمش غاري إيوش من كردوا لخدا بترسنو بتقوى وباريس كاربن خو أقر بيبا ورو يا خيبن أو خوتان زيان دكن چون که براستی هر بو خدایا اویل آسمان کانو اویل زبیدایا خداش همیشه بردوام بی نیازو شایستی سپاسا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا هر بو خدایا اویل آسمان کانو اویل زبیدایو هر او خدایا بست بو اوی چاو دیر بیتو کارو باری پی بسپیرید آسمان کن هر خدا خوی فراوانی اندزانیتو نهین یکانی زویش کمی چی زان راوا ای یشأ یذهبکم ایوها الناس و یأتی بی آخرین و کان الله علی ذالک قدیرا خلچینا اگر خدا بیاوید ایوال لناو دباتو کسانی تردهینه تم میدانو خدا همیشه و بردوام ده صلاتی بسر او کارده هیا من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره و کان الله سمیعا بصیرا او کسی تنها پاداشی دنیای دوید او بابزانید که للای خدا پاداش دنیا و پاداش قیامتش هست. خدا همیشه بردوام بی سر و بی نایا. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي أواني باورتان هناوا هميشه راقري داد وريبنو شايتي بو خدا بدن با شايت يكشتان زياني بو خوتانو دايكو باوكتان يان خزماني شبت اگر کسیگ لوانت دولمن بیت یان هجار خدا بر جواندی اوان چاکتر دزاند لئیوا واتا بتماعی دولمندی لداد پروری لا مدنو بهوی نداری و بزیی بیجی لحق لا مدن نکن شوین آرزوی نفس بکون لداد پروری لا بدن جا اگر ایوا پیچ لی بدن زمان بگورنو شایتی ناحق بدن یان پشت حلکن او چاک بزانن خدا آگا دارا بکارو کردوتان یا ایوها الذین آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أي أواني باورتان هناوا بردوام و دامز روبن لسر ایمان بخدا و پیغمبرکیو باو قرآنش کلماوی چند سالگ دا دای بزاندو با پیغمبرکیو باو کتبانش که پیشتر روانه کردون جا اوی باوری نبید بخدا و بفریشتکانی و بکتبکانی و بپیغمبرانی و بر روشی دوائی او براستی گمراه بوا با او پری گمراهی ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا براستی اوانی باوریان هینا و دوائی پاشگز بونتا و دوباره ایمانیان هینا و دوائی پاشگز بونه و لو دوا زیاتر لبه دینی و کافری دار رو چون هیچ کات خدا لوان خوش نابیتو رین مویان نا کات با روازه چی سود بخش بشیر المنافقین بی ان لهم عذابا علیما ای پیغمبر مجد بدور وکان بده کبراستی سزای چی با ایشیان بو آماده کراوا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أو دورواني كبباو ركان دكنا پشتوانو يارو ياوري خوان لجيات إيمان داران آيات ديانويت عزتو دصلاتو سربرزيان لاي أوان دزبكويت اوانه بحال داشون چون که براستی عزت و بالا دستی و سربرزی هر هموی بو خدایا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا براستی خدای گورل قرآن دا امبر یاری ناردو بو سرتان که هر کاتیگ لجه یک دا جویتان لیبو کفرو گالتا با آیتکانی خدا دکرا او دا منیشن لگل اوان دا حتا قصو باسکیان نگورن اگر دا بنیشنو جوین دنه او براستی ایوش لو کات دا وک اوانو حسابی اوانتان بو دکرد براستی خدا دور وکانو بباورکان همیان لدو زخدا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اواني که خوان بو ایوان ملاز داوا چاوروانی بسرحات تان دکن اگر سرکوتن یکتان للاین خدا و دست بکوید دلین ای ایمن لگل تان دان نبوین خو اگر کافرکان بشی چان ببید لسرکوتن دور وکان دلین آیا ایمان لسر ایو من ندکرده و نمان هشت ایمان داران زیانتان پیبگینن اینجا خدا لروجی قیامت دا داد وریده کاد لنیوانتان دا ای بباور دور وکان دل نیابن هر جیز خدا نایلید بباوران بسر ایمان داران دا دست رویشتو بنو ریشه کنیان بکن ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا براستي دور وكان وادزانن فيال خدا دكن لكاتيك دا او ذات فيال كانيان پوج دكاتوا نازانن كديار و ناديار للاي خدا رونو آشكرايا حرکات چیش با ریا و روپا مایی هل دستن با نویش زور بلش گرانی و تمالی هل دستن اوان ریایی و روپا مایی با خلچی دکن زور کم یادی خدا دکن مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اوانا جيريان خوارد ولو نيوانا دا نا اويا پال بدن با ايمان داران و نا اوشا پال بدن با كافران و هر کس خدا به هوی نالباری خوی و گمرای بکد او هر جیز نتواند ریبازی چه راست و رزگاری با بدوزرد هوا یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا ای اوانی باورتان هنوا به باوران مکن یارو یاوری خوتان لجیاتی ایمان دارن آیا دتانوید بدستی خوتان بلگه چی آشکرا بدن دست خدا لسر خوتان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا براستي دور وكان لتيني هر خواري ناو دوزخ دانو هر جيز بو اوان پشتيواني كردزنا كويت إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما جگلوانیان توبی راستقینیان کردوو کارو نیتیان چاک کردوو دستیان با آینی خدا و گرتوو پی روی برنامه کی دکنو بتواوی دین و آینیان ساخ کردو تو با خدا جا اوانا لگل ایمان داران دا دبنو لگل اوان دا حشر دکرین بگو من لآین دا خدا پاداشتی زورو بیس نور دا بخشد با ایمان داران ما یفعل الله بعذابكم این شکرتم و آمنتم وكان الله شاكرا عليما خدا تپی وستی چی بس زادانی ای وه اگر شکران بجیر سپاس گزار بنو ایمان و باور دامز روتان هبیت خداش همیشه بر دوام سپاس گزاری بنده چاکانیتی زانو آگای پیان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما بگمان خدا حزناکد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتو روتنو جنودان مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشو بردوام بی سروزانه این تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدیرا اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکرا بکن یان بیشار نوا یا خود ساو پوشی لحل و گناهک بکن او بیگمان خدا همیشه و بردوام لی خوش بو بد صلاتیشا این الذین یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا بيغمان اواني باور بخدا و پیغمبران ناهنو دانويت جاوازي بكن لنوان خدا و پیغمبران دا گوايا باوريان بخدا هيا بلان باوريان بپیغمبران نيا یا خود دلن باور دهنین به هندیک لپیغمبرانو باور به هندی چن ناهنینو دانوید لو نیوانه دا ریگه و برنامه یک با خویان بدست بهینن اولئیک هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا او جور کسان براسی هر بباورنو بو بباوران سزایشی سر شور کرمان آماده کردوا والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما اوانی باوریان به خدا و پیغمبرکانی هنوو هیچ زور جیاوازی چان نکرد و لنیوان هیچ کامیان دو باوریان به همویان هیا اوانا لآینده دا خدای گور پاداشی خویان داداتی خدای گورش همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بو باورداران. یسألوک اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ای محمد خوانانی کتاب داوای اود لیده کن کل آسمان و کتابی چان بودا بزینید جا اوانه براستی داوای لو گوره تریان لموسا کرد و تیان دمانوید خدا من با آشکران نیشان بدید او سا هور بروسکه اگ لیدان لسر انجامی او سمن نار روایو او دا خوازین نا درستیان دا کچی لو دوا جویرک پرستنیان کرد لدوای او همو بلگو معجزه آشکرایانا کبویان هاد جالوشیان خوش بوینو بلگو معجزه و برنامه آشکرامان بخشی بموسا تا رین موییان بکرد. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم دخل الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدو في السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. بوچ اسپاندنو ورگرتنی پیمانکا چوی تور من برز کرده و بسر یانده و پیمان وطن کل دروازه شاری قدس و بسجده و بسن جوره و هروها فرمان من ده و وطمان لروجانی شموان ده دست ریجی مکن و را و ماسی مکن بو او مبستا پیمانه چی تندو به هزمان لیور گرتن. فبما نقضهم میتاقهم و کفرهم بی آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. انجا بهوی پیمان شکاندن یانو بی باوریان با آیت کانی خداو کشتنی بنا حقی پیغمبران للان اوانوو او قصیش یان که دلین دلی ایمه داخرا و برجی پیویا مبس یان اویا که آمادنین جوی بو هیچ راستیک بگرن خدا خشمی لگرتنو نفرینی لگردن نخیر بو زورنیه که اوان دیلین بلکو خدا موری ناو بسر دلو درونیان دا بهوی بی باور بونیانوا جا هر بوی کمی چان نبید باور ناهینا. و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما. هر وها خدا رقی لیانا بهوی بی باور بونو او بختانا گوری کبو مریم هلیان بست. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسى بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بهوی اقسیشان کدیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوه کچی لراستی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیکتوو کسی چی تریان کشتو لبری او براستی اوانی که بیرو بوتونی جیاوازیان لو چیشه دا هیا خوشیان لگومان دان تیای داو اوانه هیچ زانستی چی راستیان نیه لو باره و جگلشوین کوتنی گومان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکجراوا. بر رفعه الله الیه وكان الله عزيزا حكيما. نخير بلكو خدا برزي كردوا بولاي خوي خدا هميشو بردوام بالا دستو دانايا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هيچ كسيك نيا لخاوناني كتاب كباور نهينت بعيسى پیش اوي جياني دربتت بلکو سوین بخدا هر باور دهند پی لپیش مردنی ده لسر مرگ ده پرده لسر چاویان لاد دریتو گلگ راستی دردکوید بویان یا خود کاتک عیسا داده بزید گاورو جوکانی او کات باوری درستی پی دهنو لروجی قیامتش ده شایت بسر یانوا که اوانی گمرابون خویان گمرابونو ام كاتي خوي هرغي الراس نشان داون فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بهوي ظلمو استميق للاين اواني كبونة جو بهوي اوي كازور كوسبيان دخست بر ربازي خدا ايما هندق ناز ونعمت من دي حرام كردن كبيشتر بويان حلال بو وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما اروها بهوي سو خوريان وكبراستي ليان حرام كرابو بهوي اوش وكمالي خلشي بنا روادخون هندق شتي تري حلال من لي حرام كردن بيقومان بو اوانيان كبه باورن سزايشي بايش من آما دكردوا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما بلام اوانيان كلزان استيو زانياري دار روسون هروها ايمان داران لواني شول ايمش باوردهينن بوي بو تور روانا كراوو بوش پیش تور روانا كراوو بتايبت اواني كبتاشين ويجاكانيان بدروش مكانا وانجام ددنو زكاتش ددن باورشان بخداو بروجي دوائي هيا اوانا لآين ديشي نزيق دا باداشتي قورو بيس نوريان ددينوا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا براستي ايما وحي ونقامان بو تو ناردوا هر وكو تون وحي ونقامان بو نوح وبيغمبراني دواي او ناردوا هروها وحي ونقامان ناردوا بو إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب هندق لكراني يعقوب عيسى أيوب يونس هارون وسليمان زبورش من بداود بخشيوا كتابك بوا زور بي تسبيحات استايشي پروردگار بوا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما بيگمان بسرهاتي هندق لپیغمبران من بو جراوي توا بسرهاتي هندق تريش من بو نجراوي توا براستي خداي گور خوي لقل موسى دا گفتگوي يكسري وراستو خوي انجام داوا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما پیغمبران من روانا کردوا كم مجددرن با ايمان دارانو ترسينرن بو ياخي كان تا خلچی هیچ بلگه جان بدستو نمیند لسر بیدینی و یاخی بونین دوی اوی خدا پیغمبرانی بار روانه کردون بگو من همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایا لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکت یشهدون وكفى بالله شهيدا اي محمد هرچند او خلق باورت بناكن بلام خدا خوش شايت لسر او قرآني كرواني كردوا بود با آقاداري و زانياري خوشي رواني كردوا فريشتكاني شايتي ددن لسر او هرچند خدا خوي بسبو او شايتيا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا براستي اواني كبيباور بونو ربازي بيباور يان گرتو تبرو بربستي شان دانا لبردم ربازي خدا بشي نيو نرمونياني بيگمان اوانا گمرابونو لراستی زور دور کوتونتوا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. براستی اوانی که بباور بونو استمیان کردوا خدا نیوستو لیان خوش بید هدایتو رین مویشیان بکاد بور ریگو ربازگ کسودی لیور بگرن. إلا طریق جهنم خالدین فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. جگل ریگی دوزخ که دیان گینت ناوی و جیانی نمری بناتاری دبید تیای دا برنسر. او سزادانشیان للای خدا زور آسانا چون که اوان شایستن. یا ایوها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ای خلچینا براستی للاین پروردگارتان و پیغمبریکتان بو هاتوا بحق و راستی ده ایوش ایمان و باوری پی بهینن او چاکتر بوتان خو اگر باور نهینن او دلنیابن که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاون یانا آتاجی ایمانی ایوان نیا چون که خدا همیشه و بردوام زانا و دانایا. یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أي خاوناني كتاب زیاد روی مکن لآین کتان دا جگل حق و راستی هیچی تر بدم خدا و ملن براستی مسیح عیسی کری مریم جگل وی که پیغمبری خدایا شتی چی تر نبوا لدائیگ بونکی بفرمانی خدا بوا کل مریم دا برجست بو عیسی روح و جانی چی تایبتیا للان خدا و بخشراوا دا ایتر باوری دا مزرو بخدایتی خداو بپیغمبرانی بهینن هرجیز ملن خدا سیانا لو گفتار نابجایا واز بهنن چاکتر و قازانستانا چون که براستی خدا تنها یک تاک خدایا پاکو بیگردو دور لوی کام من دالی ببید بختانی ناقولای و چوندکن هرچی لآسمان کانو هرچی لزویده هیا هر هموی او خاونیانا بگو من خدا بسا که بدیه نرو سر پرشتیاری درس کراوانی بیت. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکة المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. هر جیز مسیح لاری لونی که بندی خدا بید هر وها فریشت نزیک کانیش جا اوی لاری و سرپیچی بکاد لپرستنی خداو خوی بزل بزانید او بادل نیابید هموان لآین دادا لای او ذات دبید کوب ابنوا بوله پرسینوا. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله و الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. جاءوا كاتا اوانی کبا وریان هینا وو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی و بتاچی پاداشت کانیان دادات وو لفضل و بخششی تایبتی خوی بویان زیادش دکات بلام اوانی سرپیچی و لاریان کرد وو خویان بزلزانی وو او خدا سزای زور به ایشیان داد او سابیزگل لخدا کسی چیان دزنا کوید که پشتیوانیان لبکاتو سریان بخاد البته او ذاتش بزهی پیاندان نایتوا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي خلشنا براستي للان پروردگارتان و بلگو نشانه آشکراتان بوهاتوا که محمد پیغمبرو نور و روناشی چی آشکراش من بودا بزندون که قرآن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما جاءواني باوريان بخدا هنا وشويني برنامكي كوتون اول لآين ديجي نزيق دا خدا دان خات جير ساي فضلو رحمتي تايبتي خوي وو هدايتو رين مويان دكات بولاي خوي لرغي ربازيشي راستو درستوا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم أي محمد داوي فتوى كان درباري كلالة كبريتيا لا كسك باوكو نوي نبت توش بله خدا ولام تان داده تو لو باره و اگر کسیک پیاویک وفاتی کردو من دالی نبو او تنها خوشکی چی هبو او نیوی سامانکی بو او نیوی که تریشی دخلت دارایی گشتی و اگر هبیتو اگر نبو لبر جوندی چی گشتی دا بکرده هنرد بلام اگر مردوکه آفرد بو او براکی همو میراتی که دباد اگر آفردکه من دالی لدوا بجه نما بو خو اگر پیاو مردوکا دو خوشچی لدوا بجه ما بو او دو بش لسه بشی اوی بجه هشتوا بو اوان دبید خو اگر میراد گران پیاوان و آفرتان بون هموشان لا خوشکو برا پیکات بون او بو نیرینه چان اندازه بشی دو می نهی خدای گوره امشتانتان بو روندکات و نوکو سرگردان ببن خدای گورش به هموشتیک زانایه